طيب سأقول حضرتك في خمس فرق بتتكلم في موضوع اسمه نص فايدة. حضرتك ذكرت أربعة بس. لا ذكرت خمسة. لا ذكرت والله ذكرت خمسة. طب صح صح حضرتك قلت الجهمية. حلو كده. والله ذكرت خمسة. حضرتك كلام صح الجهمية والأشعة والمعتزلة والأشعرية وأهل السنة. والمشبهة. الله يهديك قلت مشبهة الثالثة ده انا رديت عليهم مرتين صح. لا انت كنت نمتي في الحته دي بقى وكده عليك تعزير اسالهم هم قلت مشبهة مرتين ورديت عليهم كمان في وبعدين في حديث يعني ما كانش شرط بس ايش حديث يعني حديث اللي هو يعني اللي هو ان الله خلق ادم على صورته لا طب ما احنا هنقعد كده مش هدي الدرس ده خليه يحط سؤال انا اقوله بقى نعم عشان في الدرس ده موجود طيب طيب المشبهه اي فرقه في فرقه اسمها مشبهه فرقه كده مشبهه مشبهه ثلاثه فرقه ثلاثه مشبهه شبهه اللي باسماء وصف المخلوق وصفات يعني ليهم اسم اخر مثلا زي الجهميه لا لا هم مشبهه بس هتلاقي لهم علماء بس انا ما اذكرش لكن هم مفهوم مشبهه طيب السؤال الثاني حضرتك قلت الاشاعره طالعين من الكليه مش هو اصلا من الاشاعره الاشاعره كان معتزل أو كان في الأول معتزل طب كل إيه كلابية دي معنا هم كلابية كلابية الكلابية أصلا هم على النقيض من المعتزلة يعني هو خد من الكلابية وطلع بالأشعرية الكلابية على النقيض هم دول الكلابية بيقولوا بقول الأسماء والصفات برضو دي هم بس على التأويل والتحريف هم الأشعرية من السنة يعني إزاي من أهل السنة مش من أهل السنة لا مش من أهل السنة في ايه يعني تقصد عموما ولا تقصد ايش لا هم اصلا لا هم مش من اهل السنه مش منهج اهل السنه في الايمان مش من اهل السنه في القدر مش من اهل السنه في الصفات مش من اهل السنه لا ممكن نقول من اهل السنه الا في اشياء كده لا في خلاص قول انت انا مش قال انا لا اصل عايز تقول قول انت هو عشان احنا في الازهر ف تعرف ان التعليم الازهري يعني والله طيب وبعدين لو خلاص يعني في اسئله غير كده انا مش عارف اعمل لكم انتوا في الازهر طيب ايش هم بيقولوا اهل السنه وكده مش عارف هم بيقولوا اهل السنه ثلاث طوائف الاهل الحديث اللي هم المفروض احنا والاشاعره اللي هم والماتريديه ايوه هم يسموا الثلاثه اهل السنه عشان يخلوا الناس ما فيش فرق واحنا بنقول الكلام ده باطل ما فيش حاجه اسمها الثلاثه اهل السنه احنا هو فرقه واحده في هذه مساله اهل السنه والجماعه اللي انا قلتها لما هم حتى يجمعوا يقولوا الثلاثة أهل سنة بس إحنا أهل الحديث اللي إحنا ماشيين بالحديث يعني والحلومة الحنابلة تقصير يسمون الحنابلة مذهب الحديث أهل وهم يسمون نفسهم الأشاعرة والماتريدية كما بين يقولوا الثلاثة فروقات عندهم يعني مش كبيرة وهم كلهم بل أهل سنة والجماعة وهذا كلام باطل الله يسأل حضرتك سألت سؤال عن موضوع خلاف التنوع والتفاوت حضرتك قلت خلاف التنوع والتفاوت بس تعريف بس الاثنين خلاف التنوع وخلاف التفاوت انا كنت بينته هنا شرحته عندهم متسجل صوت كمان بنزله لك خلاف التنوع اولا من الفروقات بين التنوع لا ينكر فيه لا ينكر فيه احد على الاخر لان الخلاف فيه خلاف قوي كل منهم معه دليل والخلاف التنوع قد يعني يستطيع ان تقول ايش في من وجهين اول الوجه الاول من ناحيه الفرق بينه من التضاد مساله بان هذا فيه انكار وهذا ليس فيه انكار لان هذا الدليل فيه قوي وهذا الدليل فيه قوي خلاف التنوع اجتهاد في مساله ليس فيها نص هذا اجتهد في فهم النص او في نص بس اجتهد في فهم دلاله النص هذا فاهم بطريقه هدفه كمثل مثال مثلا كشف الوجه وتغطيه الوجه عند المرأة الخلاف فيها متنوع لان في ادله قويه هنا وكل له حظ من النظر فقلنا هذا خلاف تنوع لا انكار فيه الخلاف التضاد ان يخالف احد الراي الذي فيه الدليل واضح فنقول هذا خلاف تضاد وهذا فيه لك ان تنكر اذا كان المخالفه للدليل واضح احيانا ان يكون الخلاف التنوع ان المساله مش خلافيه بمعنى ايش ان في هناك اكثر من وجه يعني مثلا الاذكار ليك اكثر من ذكر مثلا في افتتاح الصلاه ليها اكثر من صيغه او الاستغفار ليه اكثر من صيغه فاخذت بهذا اخذت بهذا ده خلاف لا ينكر فيه ولا حتى اصلا مفيش تضاد ده هو اكثر من وجه لك ان تجمع فيه مفيش فيه خلاف لكن ممكن ياتي الخلاف مثلا زي الحجامه مثلا قدسنا ليها ايضا كان في سؤال قريب هل المحتجم الصائم يفطر ام لا يفطر فهنا اما نقول يفطر او نقول لا يفطر، في خلاف هنا. تنوع هو تنوع من وجه اللي فيه دليله قويه، وتضاد من وجه ان ده عكس ده، اما تقول يفطر ولا يفطر. لكن هو الخلاف كان ناحيه الانكار هو متنوع، لان راجع عندي لا يفطر، محتاج نظامنا يفطر، وانا ممكن ارسل لك فيه تسجيل يعني.